قدموها لنا الشيخ نصر الدين طوبر. لا إله إلا الله. المشهود والمشهود المستور والمسموع والممضوح. يا من خاطبت الكليم عند مشارف الطور ورفعت نبينا الكريم إلى مشارق النور. يا من خاطبت الكليم عند مشارف الطور ورفعت نبينا الكريم إلى مشارق النور. اجعلنا من ضيوف جنتك يوم البعث والنشور، وأنر طريقنا واجعله نور.